هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فمعنا هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة هي من أعظم سور القرآن، وهي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سورة المزمل. وهذه السورة سورة عظيمة كريمة، وكل كتاب الله عز وجل عظيم كريم. اشتملت هذه السورة على ما يعين على الدعوة إلى الله عز وجل والثبات على هذا الدين، من الأمر بقيام الليل وقراءة القرآن بترتيب، وكذلك ما فيها من الموعظة والتذكرة الزاجرة الرابعة التي تقرع القلوب، وذلك بذكر بعض أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال تعالى: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهذه السورة هي من أعظم سور هذا القرآن، يعني في ما اشتملت عليه من الثبات من التثبيت، وكذلك الأمر بالصبر على دين الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نعم، هذه السورة ابتدأها الله عز وجل بهذا النداء، بهذه الصفة وبهذا الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التذمر. وهذا النداء بهذه الصفة فيها ما فيها من التلطف للنبي صلى الله عليه وسلم، بالتلطف على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عناية الله عز وجل به. وذلك أن العرب إذا أرادوا أن يتلطفوا مع إنسان أو مع شخص نادوه بالصفة التي هو متلبس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: قم يا أبا تراب، وذلك لما أصابه من التراب حال كونه نائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المزمل، أصلها المتزمل، والتزمل التغطي والتجسر بالثياب ونحوها، وذلك إذا تلفت بهذا الدثار وبهذه الثياب. يا أيها المزمل، والمقصود كما هو معلوم نبينا صلى الله عليه وسلم. قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا منه، نصفه يعني نصف الليل، قمه نصفه، أو انقص منه قليلا، أو انقص من النصف إلا قليلا، وذلك الثلث، أو زد عليه يعني زد على النصف وهو ثلثين. ثم قال: ورتل القرآن ترتيلا. فهذه العبادة وهي صلاة الليل أول عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما يحصل بهذه العبادة على قلب المرء وعمله من الفوائد والثمرات الشيء العظيم. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أو أن عز المؤمن قيامه بالليل كما جاء ذلك في الأثر، وكذلك جاءت أحاديث كثيرة تبين فضائل هذا القيام، قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي سنة الصالحين قبلكم وطريقتهم وعادتهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. هذا مما يبين فضائل وثمرات هذا القيام. يقول الله: قم الليل، وخص الليل بهذه العبادة العظيمة لما في الليل من السكون والهدوء، وذلك أخشع للقلب وأسكن للجوارح. ولعلنا نذكر الأشياء التي تعين على قيام الليل كما ذكرها بعض أهل العلم، منها أن الإنسان بهذا القيام يعلم أنه مقتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا فيه من حصول الخير ما فيه، وكذلك هو طريق الصالحين كانوا قليلا. من الليل ما يهجعون، وذلك للقيام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وذلك أن هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فرط بها كثير من الناس، وهذا لا ينبغي، هذا الأمر لا ينبغي أن الإنسان يجعل له من صلاة الليل ما يجعل في أول الليل أو في أثناء الليل ووسطه أو في آخره، وذلك أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الليل الصلاة في آخره صلاة مشهودة يشهدها الله عز وجل، وكذلك تشهدها الملائكة. فأعظم ما يعين على ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنك بهذا القيام تستحضر أنك متمثل ومقتدر بهديه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني معرفة فضائل وثمرات هذا القيام. من فضائله وثمراته نور القلب وضياءه الذي يجعله الله عز وجل في قلوب القائمين، وذلك أنهم أسهروا ليلهم مع الله سبحانه وتعالى يريدون ما عنده، لا سيما في هذه الليالي الباردة، الليالي الطويلة الساعات قبل أن ينام أو بعد نومه، يعني يصلي ما كتب الله عز وجل له. الأمر الثاني ترك الذنوب والمعاصي، وكلكم يعلم أن هذه الذنوب والمعاصي تقيد الإنسان وتحبسه عن كثير من الطاعات وعن كثير من القربات، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لذلك تعرفون ذلك الرجل الذي جاء إلى الحسن البصري رحمه الله قال: ما بالي لا أقوم الليل، فقال: قيدتك ذنوبك، إن هذه الذنوب نعوذ بالله منها تفسد القلب، وإذا فسد القلب يعني تكاسل وتوالى عن هذه الطاعات. كذلك التقلل من الطعام والشراب، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب امرئ أو بحسب ابن آدم لقيمات يقللها عليه الصلاة والسلام، يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كذلك مما يعين على قيام الليل دوام ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذلك أن ذكر الله عز وجل هو استحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى في القلب، ويجري على لسانك من إثبات المحامد لله عز وجل ونفي النقائص عنه. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وذلك أن بهذا القيام الإنسان يقرأ القرآن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة طول القنوت، وطول القنوت المقصود بها هنا القيام. وبهذا القيام يرتل القرآن، يرتل المرء القرآن، وهذا أمر بترتيل القرآن، ومعنى ذلك أن يقرأه على تؤدة وتمهل، والعلماء لهم في ذلك يعني يقولون أن في ترتيل القرآن مراتب عند قراءته أو في قراءته. المرتبة الأولى التحقيق، وذلك أن يأتي أن يقرأ بتؤدة، أي أن يقرأ بتؤدة وتمهل، وذلك بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. المرتبة الثانية التدوير، المرتبة الثانية التدوير، وهذه المرتبة أسرع من المرتبة التي قبلها. وإذا قلنا الحدر وهي المرتبة الثالثة فهي الإسراع في القراءة مع عدم الإخلال بالقراءة، فتكون مرتبة التدوير بين مرتبة التحقيق ومرتبة الحدر. أما الترتيل فإنها صفة تدخل في جميع هذه المراتب، أما جعلها مرتبة مستقلة فهذا ليس بصحيح. نقول أن من حقق القراءة يرتب، وأن من أدار القراءة وأسرع فيها نوعا ما فإنه يرتب، وكذلك من حجر القراءة كذلك فإنه يرتب. وهنا مسألة: حكم تعلم التجويد والعمل به. تعلم التجويد والعمل به مستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن المطلوب من الإنسان أن يقرأ القراءة الصحيحة ولو لم يدغم ولو لم يقلب ولو لم يعني يمد. الأصل أنه يقرأ القراءة الصحيحة، هذا الأصل، فيكون علم التجويد فهذا من قبيل يعني المستحسن ومن قبيل المستحب وليس يعني وجوبا. كذلك ما أنكره العلماء قديما وحديثا القراءة بتعويج الوجه والفم، وكذلك أن يقرأ بألحان الغناء والموسيقى، وهو ما يسمى اليوم بالمقامات، مقام كذا ومقام كذا، وهذا لا شك أنه من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن أصحابه. بل كيف يكون إنسانا، كيف يكون إنسان يقرأ القرآن وهو محمر الوجه يعني يشد أعصابه أثناء القراءة ويمطط فيها ويمد فيها مدا يعني غاليا فيه؟ هذا لا يكون في القرآن أبدا، بل الإنسان ينشغل بهذه الأمور عن المقصود الأعظم من المقصود الأعظم من تدبر القرآن وقراءته كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لا شك أنه من محدثات الأمور ومن البدع في قراءة القرآن. وقد جاء في الأثر: اقرأ القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والفجور، أو كما جاء. ورتل القرآن ترتيلا. وقد جاءت السنة بتحسين الصوت بالقرآن، تحسين القراءة والتغني بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقد جاء: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وذلك أدعى إلى تفهم القرآن والتأثر به. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المقصود بالقول الثقيل هنا هو القرآن الكريم. وهذا يحتمل معنيين. أولا، لماذا سمي القرآن قولا ثقيلا؟ ذلك بأنه عظيم المعاني، جليل الأوصاف، الذي حق أن يتدبر ويتهيأ أو يتهيأ الإنسان لتفهم معاني هذا القرآن العظيم. أما كونه ثقيلا لأمرين: ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه هذا القرآن من الشدة والمشقة عندما يتنزل هذا القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما فيه من تكاليف، من أوامر ونواهي وأحكام، وهذه الأشياء يعني من فعل مأمور وترك محظور قد تكون لم تعتده النفس. فلذلك في ابتداء الأمر يكون الأمر إبراهيم يكون الأمر شاقا على النفس، يكون ثقيل على النفس. فلذلك سماه الله عز وجل قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، ناشئة الليل هي الصلاة الناشئة التي ينشئها المصلي في الليل. معنى إيه؟ أنشأها بمعنى أحدثها، يعني صلاها. هذا معنى. المعنى الثاني: إن ناشئة الليل أي ساعات الليل. فهذه قولان كلاهما محتمل صحيح. هي أشد وطأ، وطأ أي موافقة، موافقة اللسان مع القلب، بمعنى أن قيام الليل مما يعين على تدبر القرآن. هذا المعنى. وأقوم قيل يعني أثبت أبين قراءة وأسلم من الغلط. يعني يقول القول القويم، هذا المعنى، القول القويم في إيش؟ في الليل، في قراءة الليل. وذلك كما قلنا أن الليل أسكن وأهدأ، وأن الإنسان ينقطع فيه عن المشاغل وعن الأعمال في الغالب. وناسب أن نذكر شيئا مما يعين على تدبر القرآن وتفهم معانيه، لأن نذكر منها خمسة أشياء. الأمر الأول من تدبر هذا القرآن الكتاب العزيز الذي هو المقصود من إنزاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تعظيم الله عز وجل ومعرفته حق معرفته. ولذلك قال أحد الصالحين: قلت لنفسي يا نفس اقرأي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به. فجاءت الحلقة، يقول فجاءت الحلقة يعني تلذذ بقراءة القرآن حصلت بهذا الأمر، لما شعرت نفسه أو استحضر كأنه قد سمع هذا القرآن حين تكلم الله عز وجل به. وهذا فيه مثل كيف عقدي، معرفة عقدي، مثل عقدي والعقائدي، يلا مثلك مثلك عقائدي، وهو أنك أن تعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله لا كلام غيره، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة، فهذا يعينك على تدبر واستحضار هذه المعاني العظيمة. الأمر الثاني التؤدة والأناس عند قراءته، وهو معنى الترتيل وقد مر. الأمر الثالث فهم القرآن والكشف عن معانيه، وهذا يحصل بسؤال أهل العلم وقراءة كتب التفسير. عندي أن الإنسان إذا اقتصر على فهم مفردات القرآن فإن ذلك يعينه أشد الإعانة وأحسن الإعانة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الرابع تحسين الصوت به، وليس معنى تحسين الصوت التلحين، بل التلحين هذا انكره السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله، وهو التمطيط والمد الغالي وتشبيه قراءة القرآن بغناء أهل الفسق. الأمر الخامس الإكثار من قراءته على الدوام ما يعين على تدبر هذا القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علم كتابه والفهم عنه سبحانه. نعم. إن لك في النهار سبحا طويلا، ذكر الليل وأن الليل محل الصلاة ومحل النوم، محل الصلاة يعني وقت الصلاة تطوع وقيام الليل، وكذلك النوم، وجعلنا الليل لباس وجعلنا نومكم سباتا. أما النهار فهو وقت لتحصيل المعايش، إذا قال تعالى ومن آياته أن جاء ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله، متى؟ في النهار. إذا قال إن لك في النهار سبحا، والسبح أصل السبح التقلب، طويلا يعني ساعات النهار ساعات طويلة تتقلب فيها في إيش؟ في تحصيل معايشك. أحد روح توض محسن لكن نوم ما. ولذلك أن النهار هو محل العمل ومحل تحصيل المعايش. وهذه الآية شبيهة، يعني هاتان الآيتان شبيهة بقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت من شغلك وأعمالك فانصب لعبادة الله عز وجل. واذكر اسم ربك، كأنه قال لا تغفل، ولو كنت تحصل معايشك وتعمل في النهار لا تغفل عن ذكر الله عز وجل، ولهذا قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، والتبتيل هو الانقطاع للعبادة وصرف النفس عن كل ما يشغلها عن هذه العبادة. واذكر اسم ربك، ذكرا مطلقا في أي وقت وعلى أي حال ومقيدا كأذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء. واضح؟ والذكر هو ما يجري على اللسان من حمد الله وتسبيحه وغير ذلك مع مواطعة القلب، هذا من أحسن ما عرف به ذكر الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع له بالعبادة، وأصل التبتل الانقطاع. رب المشرق والمغرب، المراد هم باعتبار الجهة المشرق، وفي آيات مشارق وفي آيات أو في آية مشرقين ومغربين، فهنا أفرده باعتبار الجهة، وقد مر معنا هذا. لا إله إلا هو، لا إله أي لا معبود حق إلا الله. وهذا هو معنى الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. والإله في لغة العرب هو المعبود، ويأتي بمعنى المعظم والمحبوب، ويأتي بمعنى الذي تحتار منه القلوب والعقول. فاتخذه وكيلا، أي فوض أمورك إلى الله عز وجل، وهذا هو حقيقة التوكل، هذا هو حقيقة التوكل، أن تعتمد على الله عز وجل في أمورك كلها، تفوض أمرك إليه. وهنا في مناسبة، لما ذكر الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر وذكر الله عز وجل والتبتل إليه، قال هنا فاتخذه وكيلا. دائما يقرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته والتوكل عليه، لا يحصل هذا إلا بها، لا تحصل العبادة إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن لو لم يعنك الله عز وجل لم تقدر على أن تعبده حقا، أو أن تعبده العبادة التي أمرت بها. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال الله سبحانه وتعالى بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وقراءة القرآن وذكره سبحانه والتبتل إليه، ذكر هنا أن يصبر على أذى قومه، الأذى المعنوي والأذى الحسي. قال واصبر، يعني احبس نفسك على هذا، احبس نفسك على عدم الشكوى منهم. واصبر على ما يقولون، لأنهم قالوا أشياء كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، قالوا عنه إنه ساحر وإنه كاهن وإنه كذاب وإنه كذا وكذا وغير ذلك من الأمور، فالله عز وجل يأمره بالصبر على هذه الأقوال. واهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم. والهجر الجميل هو الهجر الذي لا عتاب معه ولا أذى، وهذا الهجر لا يكون إلا بعد إقامة الحجة عليهم. وهذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصبر عليهم وأن يعرض عنهم. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بقتالهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني أي اتركني، ولكن هذا الأمر ليس على ظاهره، إنما يراد به التهديد، فهو أسلوب معروف من أساليب الكلام أنه يراد به التهديد. والمكذبين الذين جحدوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولي النعمة، النعمة بالفتح الترف، وجمعها النعم، أما بالكسر أولي النعمة، فالمراد بالنعمة اسم لما يتنعم به من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك، وجمعها نعم. أولي بمعنى أصحاب، وذرني والمكذبين أصحاب النعمة، يعني أصحاب الترف، وهذه إشارة إلى إغراقهم بملذات الدنيا واطمئنانهم بها. ومهلهم قليلا أي اتركهم مدة قليلة ثم يتبين لك كيف نفعل بهم. وهذا فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله عز وجل له على هؤلاء الكفار. ثم جاء التهديد العظيم والوعيد الشديد، إن لدينا أي عندنا أنكالا أي قيودا يقيد بها هؤلاء الجاحدون وهؤلاء المجرمون، وجحيما يعني نارا مستعرة شديدة الإحراق، ويقال أجحمته النار بمعنى أحرقته، وطعاما ذا غصة ينشب بالحلق لا يخرج ولا يدخل، وهذا من أشد ما يكون يعني من العذاب، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. تلاحظون أنه قال أنكالا وقال جحيما وقال طعاما وقال عذابا، وكلها جاءت منكرة. وفائدة التنكير التهويل والتفخيم، تهويل هذه الأمور وتفخيمها، نسأل الله العافية والسلام. وعذابا أليما أي موجعا، يوم ترجف الأرض تتحرك وتضطرب. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. عفوا أنكالا، وعندنا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، متى؟ قال يوم ترجف الأرض أي يوم القيامة. ذكر الأوصاف ويريد إيه؟ ويريد القيامة. ترجف الأرض تتحط وتبطل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. والجبال كذلك تضطرب وتتحرك، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا يعني رملا، مهيلا يعني يسير سيلانا كالدقيق. قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت كثيبا مهيلا، ما قال وكانت كثيبا، بل قال وكانت الجبال، يعني كرر الجبال أو أعاد ذكر الجبال. لماذا؟ لأن المقام مقام تخويف، وكذلك حتى لا يتوهم أن الضمير يرجع إلى الأرض والمقصود الجبال. والله عز وجل ذكر هذه الجبال بأنها تكون كالرمل كما في هذه الآية كثيبا مهيلا، وهذا أحد مراحل هذه الجبال. ويذكر أنها تكون كالهباء إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. الله المستعان. هذه المرحلة الثانية. الأولى شنو؟ كالرمل، عفوا، الأولى كالرمل والثانية كالعهن، الثانية كالعهن، الثالثة كالهباء، الثالثة كالهباء، الرابعة كالسحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الخامسة تسوى بالأرض، تصير هي والأرض شيء واحد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نسأل الله العافية والسلامة. وكانت الجبال، هذه الجبال على عظم خلقها تكون هذا حالها، يكون هذا حالها كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كأنه يقول لهم تذكروا ذلك الرجل وقومه الذين كذبوا موسى، كذبوا موسى ولم يؤمنوا بما جاء به، ماذا فعلنا به؟ أخذناه أخذا مهلكا بأن أغرقناه وجنوده في اليم، فنبذناهم في اليم وهو مليم. ودائما الله عز وجل يذكر هؤلاء بقوم موسى بفرعون وجنوده لأنهم يعرفونهم، ذكر لهم من قصصهم من بني إسرائيل، وذلك لما كانوا يسافرون إلى الشام ويأتون بهذه القصص والأخبار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، رسولا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شاهدا عليكم أي على أعمالكم يوم القيامة، يوم يبعث الله، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. والسورة التي بعدها قال في الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام فعصى فرعون، وفرعون هو ملك مصر، بل كل من ملك مصرا في القديم يسمى فرعون فهو لقب، والمقصود به فرعون موسى الذي جاءه موسى عليه السلام. فعصى، وهذا تذكير، هذا تذكير من الله عز وجل لهؤلاء المشركين، فعصى فرعون، والمعصية هي مخالفة الأمر، الرسول وهو موسى. فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا مهلكا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يعني فكيف تتقون يوما إن كفرتم؟ ومن شأن هذا اليوم ومن شدة أهواله وأحواله يجعل الولدان شيبا، وذلك لشدة أهواله. السماء منفطر به أي منشقة، فانشق السماء في ذلك اليوم. كان وعده أي وعد الله عز وجل مفعولا متحققا كائنا بلا شك ولا ريب. فهذه الآية من أعظم الآيات تخويفا وترهيبا. إن هذه، ولذا قال الله عز وجل في صدر سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن هذه تذكرة، موعظة، تخويف من الله عز وجل. ولكن هذه الآيات في جميع القرآن أم هذه السورة؟ الذي يظهر أن هذه السورة، إن هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وهذا فيه دليل على أن للعبد اختيار، وأن له إرادة ومشيئة، بها يختار الخير وبها يختار الشر، بها يختار الإيمان وبها يختار الكفر. وهذا مبحث عظيم من مباحث القضاء والقدر. نعم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن هذه تذكرة، أي هذه السورة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم، إن ربك فيه إظهار للعناية بهذا النبي، وإذا قال إن ربك، وهذه الربوبية ربوبية خاصة، ربوبية خاصة، يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كم مقدار الآن؟ كم مقدار؟ أدنى من ثلثي الليل، صح؟ هذا واحد، ونصف الليل ونصفه وثلثه، هذه كم؟ ثلاثة. في أول السورة ماذا قال؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يعني ثلث، وزد عليه مما فوق النصف يعني ثلثين، بعدها ونصفه وثلث، ايش الآية؟ أدنى يعني، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيبا، تكون المقادير كم؟ ثلاثة. وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني من أهل الإيمان ممن آمنوا معك، والله يقدر الليل والنهار، بمعنى ينقص هذا ويزيد هذا وينقص هذا ويزيد هذا، كما هو الشأن في أيام الشتاء، ليالي الشتاء تختلف عن ليالي الصيف، وليالي الصيف ونهار الصيف يختلف عن نهار الشتاء. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، والتوبة ما معناها؟ معناها من الله عز وجل قبول توبة من تاب، وتوبة ومعناها من العبد الرجوع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، وهذا من عجزكم، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل بهذه الآية بعض أهل العلم على عدم وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة، لأن الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. نقول هذا القول ليس بصحيح، إنما الصحيح أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن وهي الفاتحة. ولكن هل يجب قراءتها في كل ركعة؟ نعم يجب قراءتها، بل هي ركن في كل ركعة، كما في حديث المسيء صلاته. علم أن سيكون منكم مرضى، المرض هو آفة تصيب البدن فتعطل بعض وظائف، كل وظائفه أو بعضها، هذا هو المرض. والعلماء يقسمون المرض إلى قسمين: مرض مخوف ومرض غير مخوف. المخوف مثل هذه السرطانات، نسأل الله العافية والسلامة منها، وغير المخوف مثل الصداع اليسير وجع الضرس والحمى الغير متكررة، فهذا ايش؟ هذا من المرض الغير مخوف، يعني يغلب على الظن حياته بعد. وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون يبتغون من فضل الله، أي يطلبون من رزق الله سبحانه وتعالى، والمقصود التجارة أو السعي أو السفر للتكسب. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي يسافرون من أجل الجهاد. قال في سبيل الله أي الجهاد. فقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن. هذه الآية جمعت الأعذار كلها، العذر القهري وهو المرض، والعذر الاختياري وهو إما مباح كالتجارة والتكسب، وإما مشروع وهو الجهاد والحج ونحو ذلك، صلة الرحم ونحو ذلك. وأقيموا الصلاة، أي أدوها مقومة بشروطها وأركانها وواجباتها بل ما مسوح. وآتوا الزكاة، أي أدوها وأعطوها لمستحقيها، وسميت بذلك لأنها تزكي النفس من البخل والشح والحرص. وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي شيئا زائدا عن الزكاة، وهو جملة الصدقات ونحوها والنفقات. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وافيا كاملا وزائدا. فقال هو خيرا وأعظم أجر، فالله عز وجل ينمي هذه الصدقات ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها فضل الصدقات، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. واستغفر الله، ختم بالاستغفار لأنه يعني إشارة إلى أنه ختام الأعمال الصالحة، ولذلك شرع الاستغفار بعد الحج وشرع بعد الصلوات، لأن الإنسان إذا عمل العمل الصالح أو إذا أمر بالعمل الصالح إما لا يؤدي، نسأل الله العافية، وإما أن يؤدي ولكن فيه نقص وخلل، فهذا النقص وهذا الخلل يزول ايش؟ بالاستغفار باذن الله تعالى. والاستغفار طلب المغفره، وهي قول الانسان استغفر الله او اللهم اغفر لي. ولذا قالوا ان الاستغفار يرقع الخلل والنقص الذي يحصل في الاعمال الصالحه. ان الله غفور رحيم، يعني كانه قال استغفر الله لان الله غفور رحيم، يغفر الذنب بمعنى يستره ويتجاوز عنه، ويرحم العبد بمعنى ان لا يؤاخذه على هذا الذنب. هذه السوره كما سمعتم سورة عظيمة كريمة اشتملت على فوائد الجنة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وعندي واجب أنت خاصة، أنت لازم تكتب. الواجب هو أن تحصر جميع الفوائد التي اشتملت عليها سورة المزمل. كل واحد يكتبها في ورقة ويأتي بها الأسبوع القادم، والأسبوع 7 أيام، يكون عندنا الاثنين الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وموعدنا آخر الأسبوع. ها منو حماس تبسي؟ ماشي شباب. أما ما تضمنته هذه السورة من معان عظيمة وحكم جليلة، فالأمر الأول عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ولطفه به أو ولطفه عليه. الأمر الثاني الأمر بما يعين على الدعوة والثبات على الدين. الأمر الثالث ذكر شيء من أهوال يوم القيامة. الأمر الرابع تكتبون أنتم ولا؟ الأمر الرابع تهديد المكذبين بالعذاب. الأمر الخامس التخفيف والتيسير على هذه الأمة المرحومة. في شباب كلام ما قلته، والتيسير على هذه الأمة المرحومة. في شيء ما قلته يا شباب نسيته، وهي قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الآية قال عامة المفسرين إلى أن هذه الآية ناسخة للأمر بقيام الليل. ثم اعلم أن النسخ يدخل في الأحكام، والحكمة منه التيسير والتخفيف على هذه الأمة، وكذلك من حكمه الاختبار والامتحان، وكلاهما موجود في هذا الأمر. ولكن هل قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر وجوبه عليه الصلاة والسلام؟ أما سائر الأمة فإنه مستحب، ولا ينبغي للإنسان أن يتركه. ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بتركه قيام الليل، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. مستحب أن هذا الآية نفسها الأمر قيام الليل. الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن العظيم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.